قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب النسابون كذب النسابون كذب النسابون بعد عدنان في اضطراء الخلق لأنه مأخوذ من الكتب العبرية، ولذلك المؤرخون المسلمون لم يعبروا بعد عدنان صحة ذلك. نعم، إذن هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الجسر، نقف عند عبد المطلب حتى نعلم هذه السلسلة العجيبة. يجدر بنا أن نقف عنده لأنه هو الذي احتضن النبي صلى الله عليه وسلم في سن الحضانة، هو الذي قام على شأنه. اسمه شيبة الحمد، والعرب من عادتها أن تسمي شيبة تفاؤلا بأن هذا المولود سيكون حكيما وعقل كبير ويعمر شاب. إلا أن عبد المطلب هذا سمي شيبة لأنه عند ولادته كان برأسه شيبة واحدة فسمي شيبة الحمد. إذن على غير عادة العرب، العرب تسمي كما ذكرت تفاؤل النبات أن يكبر ويؤتى الحكمة والحنكة. أما عبد المطلب فسمي شيبة لأنه عند ولادته كان برأس شعر واحد بيضاء. عاش عبد المطلب 140 سنة عمر، وهو أول من خضب بالسواد من العرب، كان قبل ما يخضب بالأسود، أما هو فقد خضب بالسواد. عبد المطلب لم ينشأ في مكة، لا، وإنما نشأ في يثرب في المدينة، لذلك أهل مكة غاب عنهم ما بيعرفوه. لماذا هنا؟ لأن أمه منها من يثرب، وتربى في أول شبابه في المدينة بعيدا عن مكة، حتى أتى عمه المطلب، عم عبد المطلب أتى من مكة ليأخذه إلى إيش؟ إلى أهله، قال إخوانه لا من لا، فأردفه وراءه، وكان عبد المطلب يميل إلى السمرة، فلما دخل المطلب بابن أخيه عبد المطلب ظن أهل مكة أن هذا عبد للمطلب فسموه عبد المطلب، قال ويلكم إنه ابن أخي، والله ليس إيه؟ ليس بعبد، هو ابن أخي، فسمي من حينها إيه؟ عبد المطلب، أي سمي. إذا ظنه أهل مكة أنه عبد للمطلب فسموه عبد المطلب، قال ويلكم إنه ابن أخي هاشم أتيت به من المدينة إلى أهله. قريش سلمته رياستها بحق لعبد المطلب، يعني جدير، لا كان خلقا سمحا وكرما عجيبا، فهو لشبابهم أب ولكهولهم أخ، هو الذي حفر زمزم بعد أن طمتها جره، لا واستمرت مطمورة عبر السنين، سنين طويلة، وهذا من حكمة الله، لأنهم لما أفسدوا أزال هذه النعمة حتى جاء الوقت الذي تظهر فيه هذه النعمة ببعث المصطفى صلى الله عليه وسلم أعادها الله تبارك وتعالى. نعم، ما الذي حمله على حبها ولا يعلم أن هناك بئر مظلوم ولا كذا؟ قال رؤيا صادقة رآها، هذه الرؤيا دلت على نفسية صادقة وعلى رجل صادق، فألهمه الله تبارك وتعالى ذلك لصفاء نفسه ولاتقائه في الحديث ولرفادة إطعام الحجاج كلهم. بعد عمه المطلب تولى هو ذلك. يروي عبد الله بن زرير الغافقي قصة حفر زمزم أو يعني كشفها بعد الطم عن علي رضي الله تعالى عنه، يحدث حديث زمزم أن عبد المطلب أمر بحفرها برؤيا رآها. قال عبد المطلب إني لنائم في الحجر جنب الكعبة في جوار الكعبة، إذ أتاني آت فقال احفر طلقة، قلت وما طلقة؟ تولى عنه ما رجع لي، أي أول شيء أكثر خيبة. قلت وما خيبة؟ تولى عنه فانصرف. فلما كان الغد رجعت إلى المكان الذي نمت فيه في الليلة الأولى فنمت فيه. فأتاني الآن وقال احتر برة. قلت وما برة؟ فتولى عنه. هذا اليوم الثالث. فلما كان الغد من اليوم الثالث أتاني الآتي. فعدت إلى مضجعي ونمت فيه فأتاني الآتي وقال احفر المظنونة. احفر المظنونة. قلت وما المظنونة؟ قال فذهب عنه. فلما كان الغد يوم الرابع رجعت إلى مضجعي ونمت فيه فجاءني الآتي وقال احفر زمزم. قلت وما زمزم؟ قال لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعظم عند قرية النمل. فهم العبارة. هذه إشارات إلى مكان الحفر بدقة حتى ما يتعذر. احفر زمزم توصف لا تنزف ولا تذم. قال علماؤنا سماعه في الرؤيا احتر طيبة. لماذا قل لي الطيبة؟ لأنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم وإسماعيل. كأثر ما بيقول هذا للطيبين والطيبات من يغتر تلك الأمكنة حاجة من ولد إبراهيم وإسماعيل. نعم. واحتر برة التي سمعها في الرؤيا اسم لزمزم صادق عليها لأنها فاضت للأبرار وغاضت عن الفجار. لما أحدثت جرهم فيها الكفر والانحراف غاضت لما غاضت وغاضت عن الفجار. والمظنونة قال سميت زمزم المظنونة لأنه ظن بها على غير المؤمنين فلا يتضلع منها منافق. منافق يشرب مصابه. من يتضلع منها؟ المؤمنون يشربون بكثرة. وقد رأينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب من زمزم فليتضلع فإنه أي التضلع منها فرق ما بيننا وبين المنافقين لا يستطيعون أن يتضلعوا بها. وسميت المظنونة لأنه يضل بها لنفاستها. ومن هنا نعم سمي الغالية المظنونة في مسك الثقيل لأنه يظن به عن العيش جميل جيد هكذا لأنه غار محمود لا يظن. الطيب والخلوق يسموه العرب المظنونة يبخل بها ما يعطيها الإنسان لأي إنسان كان. وقوله لا تنزف أبدا ولا تذن أي لا تنقطع ولا تقل. والعرب تقول بئر ذمة وهم كلمات الأضداد أي قليلة. فلما قال لا تنقطع أدل على أن الثاني ولا تقل لا تقل هكذا لا يقل ما هو. نعم. وفي حديث البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير في سفر فأتينا على ركي ذمة بئر. كل مرة بالسفر على بئر ماء قليل ما في شيء شحيح أي قليل في الماء. فنزل فيها ستة أنا ثابتكم أصحاب النبي نزلوا بس في واحد بده ايش يطالع شيء يشرب بالريق الماء. نزل ستة ماء ماء أي يطلبون ماء من البئر. والنائح الذي ينزل إلى البئر هو الذي يرفع لعبد الدلو بشتومه فوق اسم المائح. أيها المائح دلوي دونك أخذ دلو إني رأيت الناس يحمدونك أو يمدحونك. نزلوا ستة حتى يعبدوا شيء. لا وهو النزل البئر بدلو من قلة ما قال فأدليت فأدليت إلينا دلو من فوق عبونا يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس الركي على رأس البئر فوق أنزلهم الدلو. قال فجعلنا فيها كل جهدنا خمس ستين فملأنا نصفها يعني أو قريب من الثلثين يعني يا نصف يا أكثر شوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحيل فرفع له. يقول فأخذت بإناء معي إناء رمح حديد أحاول أن أخرج شيئا أبد به حرقي ما في أجعل في حرق فما وجد. فرفعت الدلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغمس يده فيها ثم قال ما شاء الله أن يكون. تكلم دعاء دلو. قال ثم أعيدت إلينا الدلو بما فيها بعد ما دعرته طبناها وين بالرحي رجعوها على البئر. قال فلقد رأيت والله أحدنا أخرج بثوب خشية الغرق ثم ساعد. يعني صرنا بقى نطلع بسرعة وحتى الأخير أعطيناه ثوب حتى إيش أطار صورة واحدة خشينا الغرق ثم ساعد جرت كأنها نهر. قال العلماء وهذا برهان عظيم وخير حققه الزمن أن زمزم لا تنزف ولا تذب لا تنقطع أبدا ودل عليه اليوم الحجاج تعلمون يشربون بالملايين أبدا وهي تفيض عليه في سخاء وهي عين ثرة ومعين لا ينضب ولا تزال فيها يعني بركة إسماعيل من حين حفرها عبد المطلب لما أعاد رفع الطمي وأعادها من ذلك التاريخ لم تنقطع أبدا ولم تأتي دائما. وقع فيها مرة حبشي رجل فمات وكأنه تفسخ فأرادوا إيش فعل نزح البئر نزحوا البئر حتى يعني فوجدوا أن ماءها يثور نبع من ثلاث أماكن لكن أكبر نبع فيها من أقواها من ناحية الحجر الأسود كما ذكرت من ذلك الجانب وأكثرها من ناحية الحجر الأسود وهذا دليل على أنه بيت الله وأن البركة فتح. تقرأون هذا في قول الله عز وجل إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالم. إذا حفر مضمون بين الفرق والدم من المكانين. الفرق معروف وسخ الدواء والدم كذلك معروف. كانت قريش تذبح هناك تذبح قرابينها في ذلك المكان وهو المكان الذي بين صنمين أساف ونائلة. كان عندهم صنمين في ذلك المكان فكان يذبح القرابين بين الصنمين. تشوف هنا دم وهنا ايش فرق بين فرق ودم. وقد أخذ بعض المعبرين إشارة جديدة من الفرق والدم. اللبن يخرج من بين الفرق والدم كذلك لبنا خالصا سائلا. أخذ المعبرون منه إشارة إلى أن ماء زمزم يغنيك عن الطعام كذلك كما يغنيك اللبن عن الطعام وعن الشراب. إشارة المعبرين للرؤى إشارة بذلك. ولذلك قال أبو هريرة بقيت عليها 40 يوما حتى تعكنت بطني سمع بماء زمزم وحده. نعم إلا أنه إشارة إلى المكان الذي يذبح فيه قريش القرابين لأصنام أداف ونائلة تنحر عندها. وقوله عند قرية النمل ونخرة الغراب يعني إشارة إلى أنك المكان ما تحسر تجد غرابا ينقر في جنب نمل قرية نمل يعني مكان ينبع ويخدمه النمل غراب ينقر أب يأكل في ذلك المكان ينقر النمل وقرية النمل. فكأن هذا تحديد لمكان الحفر حتى لا يتعب عبد المطلب حتى لا يتعب أي المكان الذي فيه الغراب ينقر هناك عند النقر مكان النقر ابدأ. وكان هذا علامة على تحديد المكان كما قال الشيخ محمد أبو زهر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. غدا عبد المطلب كان يؤذن واحد ما عنده غيره اسمه الحارث محمد بن يعول وجاء إلى مكان الذي رأى فيه الرؤيا إذا الأوصاف فوجد الغراب ووجد النملة قد خرج والفرس والدم معروف أنه أساق والنائلة والنملة يتبع عندهم هذا واضح. نعم ينقر رأى غرابا ينقر بين الوثنين بين أثاب ونائلة، وجاء بالمعول وقام ليحضر حيث أمرت الرؤيا، فقامت إليه قريش. كيف تفعل هذا؟ أتحفر بين قنمينا إثاق ونائلة؟ والله لا ندعك تحفر أبدا بين وثنينا، نعم اللذين ينحر عندهما. فقال عبد المطلب لولده الحارث: ادفع قاتله وسأحفر، دعني اترك لي واحفر واستحميني، لأمضين والله لما أمرت به. فلما رأوا منه التقويم على الحفر تركه، ولم يحفر إلا يسيرا في مكان نقرة الغراب حتى بدا له الطيب، جدار بئر بدا له الطيب، فكبر وعرف أن الرؤيا التي رآها كانت صادقة. وعلمت قريش بتكبيره، فأدركوا أنه أراد شيئا فوصل إيه؟ فوصل إليه ببهن شيء وصل طلع فيه. نادعوه، هذا البر ينبغي أن يكون لقريش كل قال لا أبدا أبدا، ثم سلم يعني كان مطاعا. فسق الحجيج منها، نعم بلا من ولا أقرب ما شفته. وقد ذكر علماء السيرة أنه عندما حفر بئر جمجم لم يكن له إلا الحارث ابنه، وقال بعضهم كان معه غلام له عبد اسمه أصرم، هذا هو أصرم. وشأن العرب أنهم كانوا يعتزون بكثرة المال وكثرة الولد، وشعارهم دائما أنا أعز أنا أكثر من كمالا وأعز نفر، هذا شعار الجاهلية. ولم يكن عبد المطلب ثريا، ما كان فقيرا وكان قانعا بما أعطاه، ولم يكن لا عنده إلا إجر، ما كان حريص على جمع المال، لكنه كان كريما لا يبقي بيده شيئا منه، نعم لكنه كان بشوق إلى الأولاد لأنه عند الجاهلين كما قال العلم. فصدر منه نذر قال: لله علي إن رزقني عشرا من الولد أو عشرة من الولد لأقدمن واحدا منهم قربانا لله عز وجل، أذبح واحد. هذا النذر نذر فيه شيء من الجاهلية، النذر جاهل، نعم. ويعطيه الله عز وجل عشرا من الولد ويريد أن يفي بنذره، لكن أيهم ينفعه؟ فاستدعاهم جميعا وأخذهم إلى الكعبة ودخل بهم داخل الكعبة فجمع. وكانت قريش قد علمت بنذره، إن النذر لا يذبح واحد إذا جاء عشر فرضوا عشر، إذن بدون شيء فلا تبعوه، نعم. استدعى العشر وأخبرهم بذلك فاستجابوا. أي شخص تريدهم من نحن حاضرين العشر مولا افعل ما تريد، ولكنه لجأ إلى القرعة فجاب أقدار وكتب على كل واحد اسم حب العشر، حطهم في حول مسجد القرية، فطلع اسم عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم. فقضى هذا الحال وتركض قريش، لا شو ذب هذا إيش هذا عمل ما هو ممكن يعمل. وعبد الله هو أحب أولاد عبد المطلب إليه، فتخرج القرعة عليه، نعم لكنه جزم بالذبح وأخذ الشفرة يحدها، وصرمت قريش وتسارع إلى الكعبة، فجاءوه شراعا وأخذوا بيده. ماذا تفعل يا عبد المطلب؟ كل من أهل قريش فصاحوا به: ماذا تريد أن تفعل؟ قال: أريد أن أذبح. قال: والله لا يكون هذا الأمر أبدا. الأولاد لما رأوا فراق النار وقفت عرفت عزيمتهم، فصار في تردد بالأمر. أما الشيخ عبد المطلب فقد عزم على الأمر والتنفيذ بعبد الله إن كان أحب أولاده إليه، وأقسمت قريش أن لا يقع: والله لئن فعلت ذلك يا عبد المطلب فلا يزال الرجل ينظر حتى يأتي بولده ليذبحه، إيش الطريقة التي فعلتها؟ أبدا. وقالت له ابنة أخته: والله لا تذبحه حتى تعذر فيه، يعني حتى تأتينا بعذر يا أخي، يعني أعطينا سبب، نعم، لكن إذا كان هناك فداء له فديناه بالماء. شوف طيب شو الحل؟ هجم العباس بن عبد المطلب واخذ عبد الله من تحت ارجل عبد المطلب وسحبه فسحبوا سحب قوي شجه فاثرت الشجه في وجه عبد الله. لا قالوا الحل ان نبعثه الى عرافه في الحجاز. شوف شو رايكم بالعرافه؟ اخذ الولد راح كل طيب. قالت اجعلوا عشرا من الابل. سهم لعشرة من الابل فدح وسهم لعبد الله وضعوهم في حوض او في كيس واسحبوا. فاذا طلعت القرعه على الابل دفعوا العشره بدل وتنتهي المشكله. طيب اذا طلعت الرقاب تزيدوا عشره ثانيه مثل عشرين وتعيدون السحب. صاروا يحطوا عشرة من الابل العشره في ورقه في قدح وعلي العشره وكتبوا عبد الله. حطوا القرعة داخل قوس يسحبوها تطلع عبد الله. لا زادوها عشرة. فعلوا ذلك عشر مرات. كم صارت الإبل؟ ومنذ ذلك التاريخ تحولت الدية من عشرة من الإبل إلى مئتين من الإبل. كانت دية القتيل عند العرب عشرة. كيف صارت مئة؟ بهذا. فلما تمت المئة حطوا القرعة سحبوها طلعت القرعة على مين؟ على الإبل. إلا عبد المطلب لم يطمئن فأعادها مرة ومرة ومرة وكل مرة تطلع إبل الإبل. فالآن قال رضي الله عن ذلك رضي الله عن ذلك. فكان عبد الله يسمى الذبيح. ورد عن ابن أنا ابن الذبيحين إسماعيل وعشر. هذا الأثر وإن ضعفه يعني ابن كثير لكن المحققين قالوا لا سبيل الى فضائله يعني الصحة غالبة الحديث. نعم. وهكذا كان عبد المطلب سمحا ذبحوا من ابل وتركوها للناس فما منعوا احدا ان ياخذ منها ما يريد. هكذا اذا كان مباركا وكان ذا عزيمة لا يضعف ابدا. كان لعبد المطلب منقبتان عظيمتان. نعم. الاول حفر زمزم في عهد الحفر والامر الثاني اهلاك ابرهة الاشرم لما بدا ان مكة يعني هذا كان له من قبل لانه قال ان البيت يربون يعني اصحاب الدين. منذ ذلك التاريخ هلاك ابرهة الاشرم احترم العرب بل والروم بل وفارس سكان ايش؟ مكة. هذا بيت الله حرم الله فكانوا لا يؤذونهم ابدا وكانوا يمشون في الجزيرة إلى اليمن إلى الشام ما أحد يعترضهم. الإنسان ما هو آمن غيرهم يطلع من بيته. بعد أن تكلمنا عن عبد المطلب ننتقل إلى عبد الله الذبيح. من هو؟ هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي استدكه قريش بمئة من الإبل وكان أحب أولاد عبد المطلب إليه. اتسم بالجمال فكان أجمل قريش. عبد الله ولد نبت اتسم بالجمال وكان أحب الشباب إلى قريش كلها صاحب جمال أخاذ وروح طيبة وكان عفيف النفس محبوبا من كل قريش بالصيد ولذلك لم يطلبه بالدخل. كان لشدة جماله معرضا لاجتذاب النساء والميل إليه أو هو هم يميلون إليه ما أماله من مروءة حاضرة قوية وبعد عن الحرام او الميت له رغم انه تجاهيه لكن الله تعالى اراد للنبي ان يكون النسل طاهر. تعرضت له امراه مره نعم اعجبها طيبه ووكاله خلق وخلق فارادته لنفسها كزوج لكن اختلقت ايش؟ يعني زواج بايش؟ بغير الحرام يعني كانت كلامها غير واضح هل تريد الحرام ام تريد الحلال. نعم. فيردها عبد الله الشاب القوي هو لا يستهويه الهوى ويقول اما الحرام فالممات دونه لا اما الحرام فالممات دونه والحلي لا حل فأس اما الحرام فالممات دونه والحلي لا حل فأت بينه يعني شايف كلامك يعني مجرد والحل لا حل أي موجودا فأت بينه فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه. يحمي الكريم عرضه ودينه. اسمع شباب معفن هذا لأنه كأنه بعض. اسمع هذا. يحمي الكريم عرضه ودينه. شوف بخجل والله. صوفها بخجل. يحمي الكريم عرضه ودينه. قال الشيخ أبو زهر عليه رحمة الله: حفظ عبد الله الشاب نفسه وصان خلقه وكرامته فلم يهبه كما هبط الكثير من شباب مكة. ليه؟ أراد أن يعيش حرا طاهرا كريما محبوبا. لماذا؟ لينقل وديعة الله إلى الإنسانية محمدا صلى الله عليه وسلم الطاهرين، وذلك في زواج حلال مطلوب. قال ابن الديبع ومن كتاب السيرة الأقدمين، قال ابن الديبع في سيرته: كان عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أنهد فتى في قريش وأصدعهم وجها وأحسنهم خلقا وخلقا، وكان نور النبي صلى الله عليه وسلم يلوح في وجهه. يلوح في وجهه أطفال طيبين. هذا هو الأب. أما الأم، قلنا إن كل فتاة من قريش كانت تتمنى أن يكون عبد الله زوجا لها، نعم، وأن يكون أبا لأولادها، لأن عبد الله كان لما تزوج في العشرين أو أقل منها قليلا، 18-19-20 لما تزوج، وكان عفيفا لم يعرف نزوعا إلى الشر، وكان شديدا ملازمة لأبي عبد المطلب، دائما جنبه في الكعبة لا يفارقه. ويختار عبد المطلب لولده عبد الله، نعم، أما هي ابنة عم زوجة عبد المطلب. زوجة عبد المطلب اسمها هالة، وزوجة عبد الله اسمها آمنة، وهي بنت عم هي، نعم، هذه بنت وهيب، وهيب وهي أخو. أخذ عبد المطلب بنت وهيب وزوج عبد الله آمنة بنت وهيب، هكذا. فولدت له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض المؤرخين، فهو الفرقي، حادثة صغيرة لكن ما رأيت لها سندا من السنة، لكن نذكرها يعني حتى تعرف مكانة الأب ومكانة الأم. نذكرها. كان من عهد عبد المطلب أن يزور اليمن، وكان أمراؤها يحتفلون به وينزلونه عندها. وسفر من السفرات نزل عند أحد أمرائهم، فإذا عنده ضيف عامل قد قرأ الكتب السابقة وتضلع فيها، فنظر إلى عبد المطلب، هذا الشخص المتبحر في العلوم، قال له: أنت عبد المطلب؟ قال: نعم. قال: أتسمح لي أن أقيس منخرك؟ منخر ومنخر. فقال: أرى في أثرك نبوة وملكا، أرى في أثرك نبوة وملكا تكون بين المنافين، يعني بين عبد مناف بن قصي وعبد مناف بن زهرة. عبد مناف بن قصي هو من أجداد النبي، وعبد مناف بن زهرة من أجداد أم النبي صلى الله عليه وسلم. أرى نبوة وإيش؟ ملكا. عبد المطلب سمع الكلمة، رجع من اليمن وزوج ولده عبد الله من آمنة بنت وهيب، وتزوج هو هالة بنت وهيب التي من هي أم حمزة بن عبد المطلب. وبنو زهرة هم أهل أم النبي صلى الله عليه وسلم، يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد كلاب، وكان المؤرخون يسمون كلابا الحكيم، وكان ممن يؤمن أن نبيا سيكون من قريش كما أخبرت الكتب السابقة، سيكون نبي في قريش العرب. كانت أمنة بنت وهب تشبه مريم البتول في صبرها وسمومها وحملها بصاحب الرسالة. هي حملت بصاحب الرسالة ومريم حملت إيه؟ بل بصاحب أكبر رسالة في الوجود في النبي صلى الله عليه وسلم. لم يمضي على زواجها بعبد الله حول شهرين أو ثلاثة كما يقول المؤرخون، بين شهرين أو ثلاثة، حين ذهب عبد الله ليمتار أن يأتي بمؤونة. بعض المؤرخين قالوا ذهب إلى الشام لينتار الطعام، وبعض قالوا المدينة، لكن الراجح أنه غفل إلى ذلك وجاء بطعام لأبى ورجع وراجع. نعم عند يختلف ميرا التمر بالرجوع الصراح عند بني النجار أخواره، وكان فأدركت المنية بالمدينة، أدركت المنية أبا الأمين أبا عبد الله في المدينة. ولما وصل خبر وفاته إلى مكة نعته زوجه آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم بأروع المراسي كما يقول صاحب الرحيق المختوم. وقد ذكر ابن سعد في طبقاته أبيات قليلا من بعض المراسي نقرأها. تقول: عفا جانب البطحاء، أي يعني بعض، عفا جانب البطحاء من ابن هاشم، عفا جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحدا خارجا في الغماغم، غماغم مكان خارج المدينة تقل فيها هناك، دعته المنايا دعوة فأجابها، المنية طلبت استجابت، دعته المنايا دعوة فأجابها وما تركت في الناس مثل ابن هاشم، لكن مثل أبدا. عشية راحوا يحملون سريره النعش، شوف انتبه بيت بدلك على مكانه، عشية راحوا يحملون سريره تعاوره أصحابه، كل إنسان يريد أن يكون هيك هو الذي يحمل، تعاوره أصحابه في التزاحم زحم على حمل السرير، فإن تكو غالته المنايا وريبها، فإن تكو غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم كثير. وقد هكذا كانت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم الصابرة المحتسبة التي رضيت باغتراب زوجها ليأتي لهم بالميرة أملا بعودته ليلقى حبيبا صغيرا طفلا تحمله، ولكن الله عز وجل أراد اختياره واختباره فأفقدها زوجها في غربته، فكانت الكريمة الصابرة على تربية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الراضية بأمر ربها لم تضجر ولم تتململ في حياتها، ولما استغنى والدها عن الرضاع شدت رحالها مع والدها لتزور قبر الزوج، وقطعت حفارا واسعة لترى قبر زوجها ولتزير وليدها قبر أبيه وأخوال بن النجار، شوفهم تعرف عليهم، وخال الأب هو خال للابن، النجار خال أبوه ده خال الابن، ومكثت هناك 3 سنوات كان لها في ذلك متعة حيث كانت قريبة من قبر زوجها. نعم ثم عادت بولدها إلى مكة لأنها لا تريد أن يكون ولدها بعيدا عن أهله وعن جده عبد المطلب وبخاصة جده، ولكن الرحلة أجهدتها فماتت في طريق عودتها بالأبواء وهي على بعد 5 أميال من المدينة، وسميت بالأبواء لأن السيولة تتبوأ فيها أي تجتمع ثم تتفرق. وقال كثير سميت بالأبواء لأن الناس تبوأ فيها منزلا، لكن الأول أقوى. نعم توفيت الأم هناك وتركت هذا الطفل لرعاية الله ثم لجارية تحمله هي مولاه أبيه واسمها بركة أم أيمن، وأتي ذكرها كثيرا في التاريخ. ووصل صلى الله عليه وسلم مع أم أيمن إلى جده عبد المطلب فاحتضنه، فاحتضنه عاشت في العذراء أنها مجاهدة صابرة كأن لم يكن لها من هذه الحياة إلا أن تحمل في بطنها أمانة الوجود بل أمانة النبوة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكأنها شعرت بذلك فلم تتململ ولم تضطرب ولم تقصر، فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدروس الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله.